الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا إن شاء الله تعالى عن فقه زكاة الفطر، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا آذانا صاغية وقلوبا واعية فاستمع وأنصت. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياك بهذه الكلمات، وحتى نتجنب هذه الأخطاء التي يقع فيها الكثير في مثل هذه الأيام، وكل هذا بسبب قلة الفقه. فواجب على المسلم أن يفقه نفسه في دين الله، وأن يأخذ بالأسباب التي من خلالها يتبصر في دين الله عز وجل ويعبد ربه سبحانه وتعالى على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه البصيرة، إنه ولي ذلك ومولاه. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ثبت أن هذه الآية نزلت في زكاة الفطر. إذن فمعنا دليل من كتاب الله عز وجل على ثبوت هذه الزكاة. قد أفلح من تزكى، ثبت أن هذه الآية نزلت في زكاة الفطر. قال العلماء: وفرضت في السنة الثانية الهجرية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: قارن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في كثير من المواضع القرآنية، وسبب ذلك أن الصلاة هي عبادة لله عز وجل، حق الله تعالى، والزكاة حق الناس، فإذا أديت حق الله تبارك وتعالى وأديت حق الناس فقد جمعت بين الحسنيين. ولذلك قرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة في عشرات المواضع القرآنية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر هذه الآيات. هناك مسألة، وفيها أن بعض الناس يقلد غيره في دين الله تعالى بغير علم وبغير بينة، ويقولون هذه العبارة وفيها: من قلد عالما لقي الله تعالى سالما، من قلد عالما لقي الله سالما. طبعا هذه الآية تخالف ما جاء وما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل نهى عن اتباع الهوى. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا، لأنك إذا اتبعت هواك ابتعدت عن الحق وعن رضا مولاك. فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في دين الله تبارك وتعالى إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ليس لنا إلا أن نأخذ بالدليل من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. العلماء لهم رخص ولهم زلات. تخيل لو أن رجلا أخذ من العالم الفلاني زل ومن العالم الفلاني رخصة، لاجتمع الشر كله في هذا الإنسان والعياذ بالله. فنحن مع الحق أينما كان، هذا هو الذي أمرنا به. قال العلماء: زكاة الفطر تقدر بالصاع النبوي، وهو مكيال أهل المدينة. صاع هو أربعة أمدد، والأمدد والمد ملء الكفين، يعني لو جبت كده كفك ومليت رز هذا هو المد، أربعة منه هذا هو الصاع، وهذا هو مقدار زكاة الفطر. أكرر أقول زكاة الفطر تقدر بالمكيال، والمكيال هو صاع أهل المدينة، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمد ملء الكفين، والصاع هو أربعة أمدد، أربعة أمدد ده هو الصاع اللي هو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر صاعا من شعير، هو ده الصاع. يبقى أربعة من المد ده يبقى يساوي صاعا، هذا هو المقصود بالصاع. وهناك فتوى للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وفيها أن زكاة الفطر تجوز بالوكالة، بمعنى أنني لا أعرف الفقراء مثلا، أو وقت ضيق، فلو أنني أعطيت المال لجمعية متخصصة أمينة تجمع هذه الأموال وتقوم بشراء الأرز، فهذا خير لك، كما لو أنك أخرجتها حبا بيدك. واضح؟ وهذه المسألة تعرف بالوكالة، وكلت غيرك. ويجب على الجمعية أن تنفذ هذه الوكالة بمنتهى الأمانة، وليس لها أن تؤخر إخراج الحبوب بعد صلاة العيد، هذا عبء ثقيل، هذه أمانة خطيرة. يجب على الجمعية التي تتلقى أموال الناس أن تبادر وأن تقوم بشراء الأرز والحبوب، وأن تقوم بتوزيعها على المساكين، خلاص، كما قال أهل العلم، قبل الفراغ من صلاة العيد. إذن فالوكالة هذه جائزة، لكن إذا جئت المسجد أو ذهبت إلى جمعية مأمونة فلا بد أن تقول، أن توضح، لا أن تترك المال وأن تنصرف. هذا المال يتعلق بأي شيء؟ هذه زكاة مال، هذه صدقات، هذه صدقة للفطر، هذه صدقة جارية، هذا المال لليتامى، لا بد أن توضح، وإلا فقد ضيعت نفسك. يعني إنسان مثلا دفع مثلا 100 جنيه مثلا للجمعية، وهي زكاة فطر عن نفسي وعن عيالي، وترك المال وانصرف، طيب ما الذي أدراك أن هذا الرجل سيقوم بشراء الأرز، خلاص، وسيقوم بتوزيع؟ لابد أن تخبره وأن تعرفه أن هذا المال قد خصص لكذا حتى تبرئ الذمة، وإلا فلا براءة للذمة حينئذ. فلا بد أن يكون المتصرف على وعي وعلى بصيرة وعلى إدراك قبل أن يتصرف. أقوال العلماء، وهذا هو القول الراجح والصواب، وبه نأخذ إن شاء الله، أن زكاة الفطر تخرج طعاما ولا تجوز مالا. نعم، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: بعدم جواز إخراجها مالا وبوجوب إخراجها من الطعام. وكذلك قال ابن تيمية في الفتاوى، وذكر ابن حزم في المحلى نفس الكلام. وكذلك جاءت الفتوى عن اللجنة الدائمة بوجوب إخراجها طعاما من غالب قوت البلد وبعدم جواز إخراجها مالا، وجاءت الفتوى عن العلامة العثيمين كذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. زكاة المال تخرج مالا، زكاة الفطر تخرج طعاما، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم، وخرجت في عهده طعاما. وما خالف إلا الأحناف، يعني أبو حنيفة رضي الله عنه. طبعا معلوم أن الإمام الشافعي قال عن الإمام أبي حنيفة: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. هذا إمام الملة، فقيه العراق، إمام الرأي رضي الله عنه، لكن ليس بمعصوم، كما تكلمت قبل ذلك عن هذه المسألة. ليس لك أن تقلد عالما تقليدا أعمى، العالم له زلة بشر يا أخي، سبحان الله. العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، العصمة للقرآن، ما من كتاب إلا وفيه أخطاء إلا كتاب الله عز وجل، وما من عالم إلا وعنده زلة إلا النبي، فهو سيد العلماء صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بجواز إخراج القيمة ورد عليه العلماء، فلعل الحديث ما بلغ ولعله اجتهد، لأن الحديث ما وصل إليه، ورأي الجمهور وفقه العلماء أن زكاة الفطر تخرج طعاما ولا تخرج مالا. بعض الناس يستعمل رأيه، إلغي الرأي أمام الشرع، لا مجال لرأيك أمام المنصوص يا أخي، بارك الله فيك. يقول لك طيب أنا سأعطي الفقير مثلا كما من الغرف وغيري سيصنع ذلك، البيت قد امتلأ عن آخره بالأرز ولا يجد جنيها واحدا ينفقه، فمن المصلحة أن نعطي الفقير زكاة الفطر مالا حتى يقوم بشراء ملابس العيد. كلام أصلا لا يقبله العقل، لأنك لو أنك فرضا ملأت بيته بالأرز لكان خيرا له، ماذا سيحتاج بعد ذلك؟ قل لي يحتاج إلى لباس العيد وإلى المدارس، كل هذه الأشياء تكون من زكاة المال. فخروجا من الخلاف وتيسيرا على الناس وإحياء للسنة، فلنقم بإخراجها طعاما من غالب قوت البلد استلالا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح إخواني بعدم الخلاف في المساجد وبعدم رفع الصوت، والله العظيم يا إخوة كل هذه الأشياء من المنكرات والمخالفات، تدعو إلى الشقاق، تدعو إلى الفرقة، تدعو إلى التطاول على أهل العلم. مسألة خلافية، والراجح فيها ما قلت وما قمت بنقله عن أهل العلم، والنص جاء صريحا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، خلاص على العين والرأس، فليس هناك مجال للرأي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك حديث صحيح واضح استدل به العلماء، وعندك قول لعالم من العلماء، أتطرق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رجل من العلماء؟ هذا هو الضلال. قل لي طب العالم لماذا قال ذلك أصلا؟ يعني كان عالم؟ أقول لك ليس بمعصوم، ولعل الحديث ما وصل إليه، والكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. طيب، معلومة أن زكاة المال مصارفها ثمانية كما ذكرها الله تعالى في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهل تصرف زكاة الفطر في هذه المصارف الثمانية كزكاة المال؟ قال العلماء لا، زكاة الفطر تعطى للمساكين، لأنه قد ورد في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. فالراجح من أقوال العلماء أنها تخرج للمساكين. طيب ما المسكين وما الفرق بينه وبين الفقير؟ قيل الفقير هو الذي لا يجد شيئا، يعني إذن فهو أسوأ حالا من المسكين، والمسكين هو الذي يجد شيئا لكنه لا يكفيه، هو قريب من المتعفف. الشيء يجي يقف عليك ويقول لك الزكاة ولا هات لي شوال ولا بتاع، لا دور انت عليه، ابحث عنه. وعندنا قول الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عنده مال وربما كان يسكن في شقة، وربما كان موظفا، ربما كان يركب السيارة، لكنه مسكين. لماذا سيارة مسكين؟ نعم، أما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة بكذا مليون لكنهم يرتزقون بسببها، جعل الله عز وجل هذه السفينة سببا لرزقهم. إذن فالمسكين قد يملك شيئا من الدنيا، قد يملك مالا لكنه لا يكفيه ولا يتفطن لحاله. فابحث أنت بذكاء عن المسكين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ليس المراد بالمسكين هو هذا المتسول الذي يطرق بابك والذي يدخل عليك وأنت جالس في عملك، والذي يجوب الأرض من أولها إلى آخرها، يجوب البلدة، يجمع المال ويحصي منها هنا، ليس هذا هو المسكين. ها؟ لا، هذا تسول والعياذ بالله. لكن المسكين هو الذي لا يتفطن لحاله، ربما كان يلبس لباسا جيدا، ولكنك إذا عرفت وبحثت عن حاله ها وجدت أنه يستحق، هو مستحق للزكاة ومستحق لصدقة الفطر أو للفطرة أو لزكاة الفطر. هذا هو الفارق بين الفقير والمسكين. إذن فزكاة الفطر تعطى لمن؟ للمسكين، بارك الله فيك. والمسكين هو الذي تعريفه يملك مالا لكنه لا يكفيه، يحتاج معه مثلا 100 لكنه يحتاج، يحتاج عنده الأولاد وعنده العيال وعنده الأمور الأخرى كالمدارس وإلى آخره والنفقات، فلا بد أن نحترز من هذا الأمر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، اسمع، طهرة للصائم من اللغو والرفث، ربما بدر منك شيء وأنت في الصيام، وهذه إجابة عن هذا السؤال، ما الحكمة من زكاة الفطر؟ إنسان قد يذل وهو صائم، قد يغضب، قد يسب إنسانا أو يشتم شخصا، فزكاة الفطر طهرة، تطهر الصائم من هذه المعاصي، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، بعد صلاة ماذا؟ الجمعة، العيد، فهي صدقة من الصدقات مع الإثم. خلي بالك، زكاة الفطر لها وقت، تؤدى قبل خروج الإمام إلى المصلى، فإن صلى فيجب عليك أن تخرج، وإن تعمدت التأخر فعليك الإثم، وأيضا يجب عليك أن تخرجها، لكنها صارت صدقة من الصدقات، ما هي من الزكوات. فزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الإمام إلى الصلاة، خلاص. وهذه المسألة السابقة التي ذكرتها أن زكاة الفطر تكون للمساكين ذكرها صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وذكر الإمام الألباني رحمه الله. لا تجوز زكاة الفطر من اللحوم ولا من الخبز لأنه خرج عن الكيل، ولا تجوز من الزيت والسمن، قاله ابن قدامة وابن عثيمين. ما معنى ذلك؟ زكاة الفطر تخرج من الحبوب، فإن أردت الزيادة فعلى العين والرأس، جميل، أنا سأوزع اللحم والدجاج، بارك الله فيك وسع الله عليك، لكنك لو أعطيت كبشا لكل مسكين ما أجزأ عن زكاة الفطر. لا بد من الحبوب، حبوب نمرة واحد، فإن أردت الزيادة فمن تطوع خيرا فهو خير له، لكن لا بد من الحبوب. وهناك مسألة وفيها، هل تخرج زكاة الفطر من المكرونة؟ من يجيب؟ جوز. جميل جميل، خرج مكرونة، وهنا بناكل مكرونة ما فيش مانع، كويسة مع اللحوم، إذا ما فيش مشكلة. أجاز العلماء أن تخرج الزكاة، تخرج زكاة الفطر من المكرونة. طيب ما المكيال؟ قال العلماء 1 كيلو جرام و950 جرام، يعني 2 كيلو لحاجة بسيطة أو 2 كيلو، هذا هو المقدار. إذا المكرونة 2 كيلو، هنبين الوقت الأصناف الأخرى المكيال يبقى فيها إزاي. حاضر، نعم، أيوة، كل فرد 2 كيلو مكرونة، الرز 2 كيلو و300 جرام، الأرز، احفظ المكيال ده مهم جدا لأنه من غالب قوت البلد أو هو غالب قوت البلد، الأرز، حاضر، سأفتح مجالا للأسئلة، لكن ربما أنت سألت سؤالا إجابته ما جاءت، لسه عندنا البحث جاري. أقول المكرونة 1 كيلو جرام و950 جرام، يعني 2 كيلو ل50 جرام، واضح؟ الأرز 2 كيلو 300 جرام، ما تجيش تقول لي 7 جنيه ولا 5 جنيه، الكلام ده مش عندنا. زكاة الفطر لا تحسب ولا تقدر بالأموال، ناس احنا دعوا بالكلام ده كلام مهم، يقول لك 7 جنيه السنة دي. انت قلت بالوكالة، الوكالة فلوس. جميل، بارك الله فيك. الوكالة هنشوف الاثنين كيلو 300 جرام الرز يعملوا كام وناخد منك الفلوس. شوف بقى الكيلو رز بكام، لان الاسعار بتتفاوت. نعم، لا بقى واحد مثلا هيزكي عن نفسه مثلا، وهي تقريبا مثلا نقول 10 جنيه، دفع 20 50 100. جميل، احنا قلنا الزيادة مش معها مشكلة، مفيش مشكلة خالص خالص، يملأ الشنطة ربنا يجزي خير، ووسع الله عليه كما وسع على الفقير. لكن لابد ان نتكلم عن اضعف الايمان، عن اقل شيء، لان في واحد قاعد يقول لك والله ان الجرام يفرق معاك، انا هكيل وخلاص. هكذا قال الفقهاء، الارز 2 كيلو 300 جرام يا اخوة، هنشوف قيمتهم مال كام ونديهم لاخواننا القائمين هنا على تجميع المال، ويقومون بشراء الارز ويوزعونه على المساكين قبل صلاة العيد. خلاص انت كده قل لي طب افرض اديت وما عملش، خلاص انت برأت ذمتك، لكن ما تروحش تدي لواحد جاهل او واحد ما يعرفش حاجة او واحد غير مأمون، لا، واحد يبقى عنده فقه ظاهر عليه الامانة، جمعية قائمة تتصرف، تعرف تتصرف الى اخره. وايضا هناك حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن فزكاة الفطر تجب على كل أحد، الصغير صغير هو ما صام يا أخي، خلاص هي واجبة على وليه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير، حر والعبد، ذكر والأنثى. طيب يا شيخ أنا فقير ما عندي مال، عندك طعام؟ جاءك أرز من الزكوات؟ نعم عندي أرز كثير، قم بإخراج زكاة الفطر من الأرز الذي جاء. ينفع؟ ينفع. طيب والله المال معايا قليل والحالة، أبدا، ستقوم بإخراج زكاة الفطر ما دمت مالكا لقوت يومك وليلتك. ومن تعود عندك العشاء والغداء بتاع يوم العيد؟ عندي الحمد لله الثلاجة قد امتلأت باللحوم، ما تقوليش بقى زكاة الفطر مش واجبة علي، أبدا، لابد أن تقوم بإخراجها، ومن لم يخرجها أثم باتفاق أهل العلم، فهي فرض قد فرض على المسلمين. طيب أنا زوجي حامل، هل يجب علي أن أخرج عن الجنين في بطن أمه؟ يستحب ذلك لك ولا يجب، استحب، زكي عنه مش مشكلة، ما حاجة بركة للولد، شيء طيب، لكنه لا يجب عليك. طب عندي طفل مثلا ولد يعني قبل في آخر اللحظات قبل أذان المغرب في آخر يوم من أيام رمضان، يجب عليه زكاة الفطر، يجب عليك أن تزكي عنه. خلاص هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجنين كما قال ابن مسعود يستحب أن يزكى عنه وهو في بطن أمه، مستحب قرب إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا مسألة وفيها وقت إخراج زكاة الفطر، قل لك الحمد لله قمت بإخراجها من أول رمضان، إنني في آخر رمضان عندي مشاغل وعندي السفر وعندي العمرة، فالحمد لله. لا أبدا، لها وقت. ما وقتها؟ بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وحتى خروج الإمام إلى صلاة العيد. الشمس غربت وأفطرنا، الرؤية بعد صلاة العشاء إن شاء الله غدا العيد، أخرج زكاة الفطر. بس اللي بالوكالة بينهم من أول رمضان؟ لا بأس، لا بأس، الموكل أعطيته أنت المال، عندك عمرة، عندك سفر، عندك أشغال، خذ يا أستاذ بارك الله فيك هذه زكاة الفطر وخلاص، ويقوم هو بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا قول ابن عمر. خلي بالك من مسألة دلوقتي يا شيخ، بتقول إن بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان آخر زكاة الفطر، طب أنا عندي شاحنة أعمل إيه؟ ده أنا هوزع 1000 كيلو، أنا مش هلحق. أجاز العلماء أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين إذا وجدنا مصلحة أو ضرورة. عندك يومين بقى، أنت لو عايز توزع على ضمير هتوزع، واضح؟ وهذا منقول عن ابن عمر. وهناك قول عن الإمام مالك لا يجوز أن تعجل مطلقا. قال لك ما ينفعش تعجلها أبدا، لو أنت بقى الأمور عندك صعبة كما ذكر أخونا فوكل غيرك في أول رمضان أو في نصف طلع عمرة بتاع فضل المال وهو يقوم بإخراجها في وقت. إذن فوقت إخراجها كما قال العلماء من غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان وحتى خروج الإمام إلى المصلى. طيب، هناك وقت واجب، وهذا الوقت الواجب هو الذي ذكرت. هناك وقت مستحب لإخراج زكاة الفطر، أفضل شيء ما هو؟ قال العلماء في صباح يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى. أنت صليت الفجر في جماعة وذهبت إلى بيتك للاختفال والتهيؤ لصلاة العيد وصحبت الأولاد، قم بأخذ زكاة الفطر واطرق باب المسكين بعد صلاة الفجر، أجمل وقت. المهم قبل الخروج، قبل خروج الإمام إلى المصلى، فإن صلى الإمام صلاة العيد فقد ذهب وقتها، هذا أفضل الأوقات. ما في مشكلة، جميل، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما فيش مشكلة. حاضر حاضر حاضر. منع بمعنى دي أمور قدرية يعني، سبحان الله. يعني انت بتقول سنخرجها في العشر الاواخر لحظة يحصل حاجة، كهذا الكلام غير مقبول عند العلماء. طب ما اقول لك حاجة، انت صليت الان العصر، صل المغرب لاحتياط لحظة يمكن يحصل حاجة على المغرب، ما عادش تصليه. خد بالك، ان الله تعالى لم يطالبك بفريضة الغد، فلماذا انت تحملت المسؤولية لما سيكون في غد؟ ربنا عز وجل ما فرضش عليك انك تصلي المغرب، لما تيجي المغرب ربما دفنا في وقت صلاة المغرب، سبحان الله. فيعني يا اخوة يعني سامحوني، هذا فقه وهذا علم وهذا دين. قال ابن سيرين ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. معلش، فيش مجاملة، فيش محاباة، الحق يقال ونقوم بالنقل عن اهل العلم. في مسألة بقى بصدرك ومش أي يعني صعب عليك، مازال واسع لمشاورة العلماء والاستماع من العلماء، فك من الحديث حتى لا أطيل على أحبابي. قال لك الوقت الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، إذن فعندنا وقت واجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ووقت مستحب وهو في صباح يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ووقت جائز وهذا الوقت كما قال العلماء الوقت الجائز قبل العيد بيوم أو يومين عند وجود المصلحة، واضح؟ طيب، الوقت المكروه بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس في يوم العيد، والوقت الحرام بعد الغروب، بعد غروب الشمس في يوم العيد خلاص، وقت حرام يعني وضع نفسه في مأزق. طيب، إنسان كان ناسيا، لك والله العظيم لا شيء عليك، لكن متجاهل، طب إن شاء الله ربنا غدا إن شاء حتى صلى العيد يأثم، يأثم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وأيضا فإنها تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة. هناك يعني مسائل وفيها أنه يستحب للإنسان أن يتعاون مع إخوانه في توزيع زكاة الفطر. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. يا إخوة، إذا حملت الأرز على كتفيك وذهبت إلى بيت المسكين وطرقت الباب فهذا شرف لك وتاج فوق رأسك وتذكر بكل خير في الملأ الأعلى لأنك خادم عند الله. تواضع يا أخي. الكل يساعد بكلمة طيبة، بحمل الأرض، بأن تدل على المساكين. والله أعرف مسكينا يعني لا يتفطن له جاري خير ولك أجر، كأنك تصدق. دل الناس على المساكين، شارك مع إخوانك بالمال بالمساعدة بحمل الأرز بكلمة طيبة، وإن لم تشارك فلا تؤذي إخوانك بكلمة سيئة. ما تبقاش معول هادي جايبين الرز وعاملين والجماعة عسكت، اسكت. إن لم تتكلم بكلمة طيبة فلا تتكلم بكلمة خبيثة. قال العلماء لا بد أن تستحضر النية عند أداء زكاة الفطر، بمعنى تستعودوا أن يمد أن يمدوا أيديهم في جيوبهم أو أن يمد يده في جيبه خذ للمسكين خلاص. فإذا سألته بعد العيد هل أخرجت زكاة الفطر؟ والله العظيم خرجت، أنا طول الشهر بخرج. فين النية؟ هذا المال الذي قمت بإخراجه من جيبي وأعطيته لشخص ما، هذه وكالة، اشتري زكاة الفطر. اشتريت الأرز كي أقوم بإخراجه خلاص، هذه زكاة فطري عني وعن عيالي. ولا يشترط ولا يطلب منك أن تتكلم، مش لازم تقول ايه دي زكاة فطري يا رب اشهد، ها نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، نويت الحج والعمرة، نويت ان انا مش عارف. لا تتلفظن بالنية، فالله تعالى مطلع على قلبك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أخيرا مسائل عرضت على اللجنة الدائمة وأنا يعني أقوم بعرضها باختصار. هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر لعاصم من الأنصار؟ قال العلماء يجوز لك ذلك بشرط أن تكون المعصية لا تخرج من الإسلام، يعني مش معصية مكفرة يعني ما بيسبش الدين وتديله زكاة، لا اوعى خلاص. لكن مثلا كان من المدخنين، شفته مثلا مش عارف قاعد على عند مقهى، مش عارف مثلا ما بيجيش يصلي جماعه، ربما كان عنده اولاد مساكين يحتاجون، وربما كانت زوجه متدينا خلاص، فيجوز. لكن الاولى والافضل ان تتحرى المساكين الطيبين المتدينين. واضح يا اخوه المساله؟ لك لا ما تدفعش زكاة فطر، ده بدخل يا اخي يعني مهلا، الامر سهل يعني، لا تتشدد. ممكن يبقى اولاده اصحاب لحى واصحاب سنن، وعسى الله ان يصلح صدره باحسانك اليه. ما تجيش بقى تعمل مقاطعه مع الناس، ودي يعني الامر واسع كما قال العلماء. وطيب رجل دفع زكاة الفطر لرجل غني ثم اكتشف بعد ذلك انه كان صاحب عماره، هل تجزئ؟ قال العلماء نعم تجزئ. رجل دفع زكاة الفطر لرجل عنده أملاك لكنه تظهر عليه المسكنة في الظاهر، ربما كان محتاجا إليها ولا بأس، يعني ربما كان يملك مثلا عمارة أو يملك بيتا خلاص، أو عنده سيارة، لكنه في الباطن إذا كان غنيا في الباطن، لكنه ربما كان مسكينا في الظاهر، فلا بأس أن يأخذ من زكاة الفطر. امرأة ناشزة، هل يجب على زوجها أن يدفع لها زكاة الفطر؟ ناشز يعني تمردت على زوجها وأبت أن تطيع وما امتثلت أمره، مثلا ايه افعلي كذا اطبخي، لا مش عاملة هروح لهم، هذه امرأة ناشزة. قال العلماء، قال العلامة العثيمين لا يجب عليه أصلا أن ينفق عليها فضلا عن أن يدفع لها زكاة الفطر، لأن المرأة إذا صارت ناشزة فلا حق لها في النفقة. فأمر أول اسمع كلامي بالمعروف وبعدين انفق عليك وأكلك وشربك، لكن مش عاملة وبتاع وسايبة البيت ومسك، هذه امرأة ناشزة. نسأل الله تعالى أن يهدي نساء المسلمين. ولا حتى ينفق عليها لحد ما تتوب الى الله وتسمع كلام زوجها وتقعد تحت رجليه. هل الزم باخبار المزكى أو المتصدق عليه أن هذه زكاة فطري أو هذه زكاة مالي؟ قال العلماء لا، مش لازم بقى ثم تجرحوش فلوس خد حجم دي زكاة فطري، ادفع وتكفي النية خلاص، مش لازم تقول له ايه لا عم انت بخير دي زكاة مالي، لا عم انت بخير خلي بالك دي زكاة فطرة، لا يلزم ذلك. رجل جمع مالا وحال عليه الحول وادخره كي يتزوج به، لك دي فريزة انا هتزوج به او سأزوج بها ابنتي، حال عليها الحول عد عليها سنة هجرية كاملة يجب عليها الزكاة. فهمني يقول لك انا عايم في البسطة هم 20,000 جنيه البيت، لو مت والله جرى حاجة يا دوبك القطن والأجهزة والبيت مثلا معقود عليها سنة واثنين كل سنة تزكي. يا عم الشيخ فلوس شوار وما لنا شأن بهذا الكلام، على كل 1,000 جنيه 25 جنيه مصلحة تشغلهم وكسبهم ويزيدهم وتزكي ويفيض كمان، من قال لك انك تعينهم في البسطة ولا ما اعرفش والفلوس هتضعف ما الناس دعوة، كل سنة على 1,000 جنيه 25 جنيه زكاة المال، عين الفلوس للشوار، عين الفلوس لتجديدات البيت هتغير السيراميك وتجيب تكييف، عين الفلوس عشان تتجوز جوازة ما لنا سأل، حال عليها الحول تدفع على كل 1,000 جنيه 25 جنيه. أخيرا حكم من لم يخرج زكاة الفطر يجب عليها أن يخرجها حتى بعد خروج الوقت وأن يتوب وأن يستغفر. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأشكركم على حسن الاستماع، إن شاء الله في اللقاء القادم نتحدث عن فقه العيد وعن ماذا زكاة المال، زكاة المال فقه يعني فقه زكاة المال زكاة النقدي والذهب والفضة والأنعام. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأعتذر عن الإطالة فإني أحب الجلوس معكم أكبر وقت ممكن، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.